لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب الملخص الفقهي، ووقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف حفظه الله، قال: باب في أحكام الأيمان. باب في أحكام الأيمان، هذا آخر كتاب معنا تقريبا في هذا الكتاب، أو يبقى لنا تقريبا يعني باب يتعلق بأداب القاضي ونحو ذلك. قال: باب في أحكام الأيمان. قال: الأيمان جمع يمين، واليمين توكيد الحكم بذكر معظم على وجه مخصوص. الأيمان جمع يمين، واليمين عند العرب يقصدون به أنه يؤكدون أمر أو حكم بذكر معظم على وجه مخصوص، علشان كده كانوا يحلفوا يقولوا واللات والعزة والعزة، لأنه عندهم دي أشياء معظمة. وسمي بذلك أخذا من اليد اليمنى، لأن الحالف يعطي يمينه ويضرب على يمين صاحبه كما في العهد والمعاقد. واليمين التي تجب بها الكفارة هي اليمين التي يحلف فيها أو يحلف فيها باسم الله أو بصفة من صفاته، كأن يقول والله أو ووجه الله أو وعظمته وكبريائه وجلاله وعزته ورحمته أو وعهده أو وإرادته أو بالقرآن أو بالمصحف، يعني يحلف بالقرآن أو بالمصحف. مع التنبيه هنا على أن يكون قاصدا بذلك كلام الله في الحلف بالقرآن والمصحف، أن يكون قاصد بذلك كلام الله. والحقيقة إذا كان يشتبه على العوام فالحقيقة تركه أفضل، الحلف بالمصحف. فالكثير من العوام بيعتقد أنه هو الكتاب اللي هو الأوراق نفسها، يقوم يحلف يقول، والمصحف هو تعظيمه للأوراق الكتاب ده نفسه. لكن لابد الإنسان وهو يحلف بالمصحف أو بالقرآن أن ينصرف في مفهومه وقلبه وذهنه إلى كلام الله، إلى كلام الله، وليس مجرد الكتاب الذي سجل فيه يعني الكلام. إذن فاليمين التي تنعقد وتسمى يمينا شرعا هي اليمين التي يكون فيها الحلف بالله أو بصفة من صفاته سبحانه وتعالى. والحلف بغير الله تعالى محرم، وهو شرك، لقوله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من حلف بالأمانة. إذن فهذه الأحاديث دلت على تحريم الحلف بغير الله عز وجل، وأنه شرك، كأن يقول والنبي وحياتك والأمانة والكعبة وما أشبه ذلك. يعني ما أشبه ذلك، أنت في كل بلد من بلاد المسلمين تجد عجائب في الحلف بغير الله سبحانه وتعالى. يعني مثلا على سبيل المثال في بلادنا نحن، كحلف بعضهم تعظيما يقول العيش والملح ويعظم هذا ويجعله يمينا، أو يحلف بعضهم ويقول مثلا وحياة أبي وحياة عيالي، اللي هي بالتعبير العام وحياة عيالي وحياة أبويا وحياة أمي ونحو ذلك، وطبعا غيره وغيره بقى، والنعمة الشريفة والصباح الجديد ونحو ذلك. هذا كله شرك والعياذ بالله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك. أي نعم. قال ابن عبد البر: وقال فدلت هذه الأحاديث على تحريم الحلف بغير الله. قال ابن عبد البر وهذا أمر مجمع عليه. إذن لا يجوز الحلف بغير الله ولو كان الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم أو حتى لو كان الحلف بالكعبة المعظمة، لا يجوز ذلك. قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية يحرم الحلف بغير الله. وقال ابن مسعود رضي الله عنه لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. وده من باب الافتراض، وإن الصحابة رضي الله عنهم مش ممكن يحلفوا بغير الله، لكن بيقول لو كان لابد أحلف بغير الله كاذبا أحلف أسف بالله كاذبا وما أحلفش بغير الله صادقا. نسأل الله العفو والعافية. ده بعض الجهلة إذا أراد أن يعظم من الأمر يترك الحلف بالله وينتقل إلى غير الله. يعني هو بيكلم حد يوم يقول له والله ده حصل كذا، يوم اللي حد ده بيشكك في كلامه يقول له أنت مش صدقني وحياة عيالي، وكأنه والعياذ بالله يرى أن هذا أعظم من الحلف بالله، أو وحياة مش عارف كذا أبويا أو نحو ذلك. نعم. قال وقال الشيخ موجها كلام ابن مسعود هذا، قال لأن حسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق. حسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق، وسيئة الكذب أسهل من سيئة الشرك. يعني الكذب معصية، الشرك كفر والعياذ بالله. قال واشترط لوجوب الكفارة إذا حلف بالله ثم نقض اليمين ثلاثة شروط. يشترط للإنسان إذا حلف ونقض اليمين يشترط لوجوب الكفارة عليه ثلاث شروط. الشرط الأول أن تكون اليمين منعقدة، بأن يقصد الحالف عقدها على أمر مستقبل ممكن. قال تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. عقدتم الأيمان يعني عزمتم عليها. فدلت الآية على أن الكفارة لا تجب إلا في الأيمان المنعقدة. قال ولا يكون العقد إلا في المستقبل من الزمان، يعني ما ينعقدش اليمين اللي عليه كفارة إلا في شيء مستقبل. قال دون الماضي، دون الماضي لعدم إمكان البر والحنث فيه، لعدم إمكان البر والحنث فيه. يعني إيه بقى؟ بمثال إذا حلف لمستقبل اللي هو بيه تبقى فيه كفارة ويمين ويبقى فيها كفارة، كأن يقول مثلا والله لن أذهب يوم الجمعة القادمة مثلا مكان الفلان، أو والله لن أزور فلان. فده شيء لسه في المستقبل، فإذا بر فيه فعليش معلوش كفارة، إذا حنث فيه يعني ما فعلش ولم يوفي بذلك يبقى عليه كفارة. لكن ما ينفعش يبقى الحلف على شيء ماضي، ده مش هيبقى فيه كفارات، لكن هيبقى كذب. ده هيبقى كذب، كأن يقول مثلا والله ما جاء فلان يوم الجمعة اللي فاتت مثلا وفلان جه، يبقى ده كذب. طب يبقى عليه كفارة؟ لا معلوش كفارة، ده هو حلف يمين كاذبة والعياذ بالله، حلف يمينا كاذبة، ولذلك ده مش هو اللي فيه الكفارة. ولذلك قال لكن إذا حلف على أمر ماض كاذبا متعمدا فهي اليمين الغموس، لأنها تغمسه في الإثم ثم في النار ولا كفارة فيها، لأنها أعظم من أن تكفر وهي من الكبائر. قال وإذا تلفظ باليمين بدون قصد الله، كما لو قال لا والله وبلا والله وهو لا يقصد اليمين وإنما جرى على لسانه هذا اللفظ بدون قصد، فهو لغو لا كفارة فيه، لقول الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. وحديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا اللغو في اليمين كلام الرجل في بيته لا والله وبلا والله ونحو ذلك. وكذا لو حلف، طيب قبل ما نروح المسألة الثانية دي، لغو اليمين زي ما ضربت السيدة عائشة مثال كده، قول الرجل كقول الرجل في بيته لا والله وبلا والله ونحو ذلك، زي ما بعضهم احيانا مثلا يقول ادخل، يقول لا والله ولا انت، الله انت داخل، والله لا انت داخل، ويوم ما يدخلش واللي حلف ده هو اللي دخل، هذا لغو يمين، هذا من لغو اليمين بين الناس. لكن لو عزم اليمين وعقدها، يعني قال له والله لا انت اللي داخل وعازم وعاقد، ما هوش هيدخل لما هو اللي يدخل، لو خالف ذلك يكون فيها كفارة يمين. قال وكذا لو حلف عن قصد يظن صدق نفسه فبان بخلافه، ده برضو لغو. وكذا لو حلف عن قصد يظن صدق نفسه فبان بخلافه، يعني بيتكلموا كده مع بعض، فقال له ده محمد لسه معدي دلوقتي، قال له لا ما عداش، والله ده لسه شايفه معدي. وبعدين بعد التحقيق تبين ان الراجل اللي عدى فعلا مش محمد، هو التبس عليه او شبهه وحلف انه والله محمد هو اللي لسه معدي دلوقتي، بس هو بيحلف صادق، بيحلف صادق يظن انه لا، يعني ان هذا الامر هو كما حلف. ولذلك قال وكذا لو حلف عن قصد يظن صدق نفسه فبان بخلافه، فهذا من لغو اليمين ايضا ليس فيه كفارة. نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكذا لو عقدها على زمن مستقبل ظانا صدقه فلم يكن، زي واحد بيقول لواحد مثلا يعني معك فكة، ساعات بتحصل كتير قوي معانا كلنا، يقول له معك فكة، يقول له والله معيش والله، وبعدين بعد ما يقعد شويه كده يجي يطلع البتاع من جيبه يلاقي فكه، هو يا انا قلت له معيش والله، هذا اليمين لغو، لانه هو او حتى لو كان بيحلف عاقد هو حلف يظن ان هذا ايش صدقا، يظن ان هذا صدقا. قال كمن حلف على غيره يظن انه يطيعه فلم يفعل، زي اللي والله لن تداخل، والله لن تداخل ونحو ذلك. الشرط الثاني، يبقى الشرط الأول أن تكون اليمين منعقدة، أن اليمين تكون يمين منعقدة مش يمين لغو، ولا واحد حلف قاصدا لكن يظن صدق ما يقول فزار أنه مختلف، لا كده مش هينعقد، مش هيبقى فيها كفارة. الشرط الثاني أن يحلف مختارا، فإن حلف مكرها لم تنعقد يمينه، لقوله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، فدل على أن المكره على الحلف معفو عنه. إذا الإنسان اللي بيحلف مكره هذا يمينه لا تنعقد، يمينه لا تنعقد. الشرط الثالث أن يحنث فيها، عشان يبقى فيها كفارة يبقى لازم يحنث في هذه اليمين بأن يفعل ما حلف على تركه أو يترك ما حلف على فعله مختارا ذاكرا ليمينه، يعني إن يفعل ما حلف على تركه، قال مثلا والله ما أنا رايح المكان الفلاني وبعدين راح المكان، يبقى ده حنث في يمينه يبقى عليه كفار. أو يترك ما حلف على فعله، مثلا قال والله لا نفعل كذا وبعدين ما فعلش، هذا عليه كفارة يمين مختارا ذاكرا، ما يكونش مكره وما يكونش ناسي، والناسي دي فيها خلاف بين العلماء. فإن حنث ناسيا ليمينه أو مكرها فلا كفارة عليه، لأنه لا إثم عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم عفي لأمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. ناسيا مثال مثلا كأن يحلف أني لا يدخل المكان الفلاني وبعدين نسي وراح داخل، فهنا اختلف العلماء في الحقيقة، فبعضهم قال لا هتلزمه الكفارة لأنه الذي ألزم نفسه بذلك، وبعضهم قال لا يعفى عنه لأنه نسي وما فعل ذلك قاصدا الحنث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. قال وإذا استثنى في يمينه كما لو قال والله لأفعلن كذا إن شاء الله لم يحدث في يمينه إذا نقضها. يعني لو واحد قال والله من رايح المكان الفلاني بعد كده إن شاء الله لو حدث مش هيبقى عليه كفارة. ما لم يقصد بإن شاء الله دي إيه؟ التبرك. ما لم يقصد بها التبرك، إنما لو هو قاصد الاستثناء حتى لو حنث مش هيبقى عليه كفارة. يعني إنه قال والله والله العظيم من رايح المكان الفلاني إن شاء الله، فقال إن شاء الله دي قصده يعني التعليق والاستثناء، لو راح مش هيبقى عليه كفارة لأنه هو علق واستثنى. إنما لو هو قالها تبركا زي عادة كتير من الناس، كلمة إن شاء الله دي عادة عندنا تبركا، قال والله من رايح المكان الفلاني إن شاء الله، وإن شاء الله دي طلع تبركا مش تعليقا واستثناء، لو راح يبقى عليه كفارة. قال بشرط أن يقصد الاستثناء متصلا باليمين لفظا أو حكما، خروجا من خلاف العلماء، متصلا باليمين لفظا أو حكما. يعني ماذا؟ إنه يقولها متصلة باليمين معاها، يعني إن يقول والله ما أنا رايح المكان الفلاني إن شاء الله، مش يقول مثلا والله ما أنا رايح المكان الفلاني وقال يخش الحمام ويطلع بعد كده يقول لهم إن شاء الله، لا كده خلاص كده التعليق ده مش متعلق بالكلام. نعم. قال لقوله صلى الله عليه وسلم من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث، حديث صحيح. قال فإن لم يقصد الاستثناء بل قصد بقوله إن شاء الله مجرد التبرك بهذا اللفظ لا التعليق، أو لم يقل إن شاء الله إلا بعد مضي وقت انتهاء التلفظ باليمين من غير عذر، لم ينفعه هذا الاستثناء. وقيل ينفعه، الشيخ بيشير إلى الخلاف، وقيل ينفعه الاستثناء وإن لم يرده إلا بعد الفراغ من اليمين، حتى لو قال له بعض الحاضرين قل إن شاء الله نفعه، قال شيخ الإسلام والصواب. يعني بيقول إنه في خلاف بين العلماء في إنه لو قال والله لن أفعل كذا إن شاء الله، فإن شاء الله دي على الاستثناء ولا على التبرك، أدي أول واحد. لو على التبرك يبقى لو حنث هتلزمه الكفار. طيب لو يقصد الاستثناء بس فصل بين الكلام، فصل بين الكلام يعني إيه؟ قال بعدها بشوية، فبعض العلماء قالوا لا ما ينفعش عشان خلاص ده هو الكلام انفصل عن بعض، وبعض العلماء ورجح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال ينفعه لأنه هو في محيط الكلام نفسه جي وقال بعدها بشوية إن شاء الله يريد التعليق فتنفعه إن شاء الله. قال ونقض اليمين تارة يكون واجبا وتارة يكون محرما وتارة يكون مباحا. قال فيجب نقض اليمين إذا حلف، يقول نقض اليمين تارة يبقى يكون واجب، واجب أن ينقض يمينه ويرجع في كلامه يعني، وتارة يكون محرما إنه حرام عليه يرجع في يمينه، وتارة يكون مباحا يعني يستوي الطرفين في الموضوع. فيجب نقض اليمين إذا حلف على ترك واجب، كما لو حلف لا يصل رحمه، حلف ما يروحش يضربه مثلا ده يجب عليه أن ينقض يمينه، أو حلف على فعل محرم هل إنه يشرب خمر ولا يعوذ بالله مثلا ده يجب عليه أن ينقض يمينه، كما لو حلف لا يشربن خمرا فهنا يجب عليه أن ينقض يمينه ويكفر عنها. وقد يحرم نقض اليمين كما لو حلف على ترك محرم أو فعل واجب، يعني إيه؟ إن ممكن نقض اليمين يبقى حرام، يتقال له لا وفي بيمينك، لازم توفي بيمينك، كما لو حلف على ترك محرم أو فعل واجب. ترك محرم يعني إيه؟ حلف قال والله ما هو مبطل السجاير، لا نقول له لا ده أنت يمينك ده إياك تنقضه، مثلا أو فعل واجب، قال وهو قال مثلا حلف وهو مثلا قال والله ما هو مصلي والعياذ بالله مثلا، لا ده في هذه الحال يحرم عليه ان هو ينقض، اسف العكس، كان فعل الواجب ترك محرم او فعل واجب، لما يكون مثلا حلف وقال والله لن مصلي، فده يتقال له حرام تنقض يمينك، ما كانش بيصلي فهيعمل واجب فيتقال له حرام تنقض يمينك. قال فانه يجب عليه الوفاء باليمين ولا يجوز له نقضها. قال ويباح نقض اليمين فيما إذا حلف على فعل مباح أو على تركه، يعني على فعل مباح أو على تركه، قال والله ما أنا شارب العصير مثلا، خلاص ما يعني شرب العصير مباح، ففي هذه الحال يجوز له هذا ويجوز له ذاك في هذه الحال. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يمينه. يبقى الإنسان لو حلف على شيء ووجد ما هو أفضل منه في نقض اليمين يبقى ينقض اليمين. وقال صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. قال ومن حرم على نفسه شيئا مباحا سوى زوجته قطع طعام والشرب واللباس، قال والله ما نواكل والله ما نشارب مثلا نحو ذلك، كما لو قال ما أحل الله علي حرام مثلا أو قال هذا الطعام حرام علي، فإنه لا يحرم عليه فله تناوله ويكون عليه كفارة يمين، لأنه حرم شيء ربنا يعني أباحه له، فهو في هذه الحال يعود عن هذا، يعود عن هذا لقوله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك. العسل، النبي صلى الله عليه وسلم كان حرم أكل العسل فربنا سبحانه وتعالى عاتبه لما تحرم ما أحل الله لك. نعم. إلى قوله قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، أي التكفير عن تحريم الحلال. وأما لو حرم زوجته فإن ذلك يعتبر ظهارا تجب فيه كفارة الظهار ولا تكفي فيه كفارة اليمين. ده كلام الحنابلة رحمهم الله، قالوا لو حرم زوجته كأن يقول زوجتي علي حرام، كأن يقول ذلك يعني، فلو حرم زوجته فالحنابلة عندهم ده ظهار لأنه حرم ما أحل الله له وهو أخو الظهار عندهم. لكن في الحقيقة الأرجح خلاف مذهب الحنابلة وهو مذهب الشافعي وطائفة من أهل العلم أن هذا فيه كفارة يمين وليس كفارة ظهار، فيه كفارة يمين وليس فيه كفارة ظهار. وإلا فمن ما نزل فيه قول الله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، نزلت قيل في تحريمه صلى الله عليه وسلم سريته مارية، سريته مارية وهي مباحة له. وهنا إشكال ربما بعضهم يعترض ويقول دي سرية مش زوجة، لكن حرم النبي صلى الله عليه وسلم وطأها على نفسه فأمر بتكفير يمينه، أمر بتكفير يمينه. ولذلك الأقرب أن هذه كفارة يمين وليست كفارة ظهار. قال ومما يجب التنبيه عليه في هذا الباب حكم الحلف بملة غير الإسلام والعياذ بالله، كما لو قال هو يهودي أو نصراني إن فعل كذا وكذا أو إن لم يفعله، وهذا من الألفاظ البغيضة التي اعتادها في الحقيقة كثير من الجهلة والعياذ بالله، يقول يبقى يهودي لو كذا، يبقى مش عارف نصور يا أطلع من دين الإسلام أو نحو ذلك، نعوذ بالله. فهذا محرم شديد التحريم، لما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على ملة غير ملة الإسلام غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال. وفي رواية الإمام أحمد من قال أنه بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال، وإن كان صادقا لم يعد إلى الإسلام سالما. نسأل الله سبحانه وتعالى